بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس والتسعون، كتاب الأحكام. حديث 2004. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، يعني وهي خبنا ما ظنت خوك هدر يوم بكم هندي أمري وابي أمري يا رب العالمين نكن شواب الصرمان أبن. وإن استعمل عليكم عبد حبشي وبلا أفكسها أفمظنها أذد بتخليفة بصرمان عبدك حبشي جبت كأن رأسه زبيبة سروي وكي موي جكب وصا أفكسها يا رشبة وفرجو يا كردبة وقالك يا خلقبة، يعني هند ذي قيمات بتن النخالكي مظهريه صايب سرو بربتن البرتشو بتكسا مروفا مادام او بخليفه و هند قهدانوي كان بس ند بامريا خود تعالى.